يعني بيان للمعنى العام اللغوي، وإلا فاقتباس شعبة من النجوم ليس علما، وإن سماه علما كما يسمون الكلام أو علم الكلام وهو ليس علم، العلم هو العلم النافع. كذلك النجوم، هنا قال شعبة من النجوم، ما قال شعبة من علم النجوم في الحديث، فلا يسمى علما باعتبار أنه ليس من العلم النافع، بل هو باطل أو تعلمه جهل، تعلمه واعتقاده جهل، فكيف يكون علما؟ نعم. ومنه الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه، ولفظ أبي داود من اقتبس علما من النجوم، وإنما شبه صلى الله عليه وسلم علم النجوم بعلم السحر، لأن حرمته منصوص عليها منصوصة في القرآن العزيز، أي من علم الطائفة من علم النجوم المحرم فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه. ولفظ رزين من اقتبس بابا من علم النجوم بغير ما ذكر الله فقد اقتبس شعبة من السحر، فصرح صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، رواه أبو داود بإسناد صحيح، وصححه الذهبي والنووي، ورواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما، ولفظ أحمد وغيرهما ولفظ أحمد ما زاد زاد، أي كلما زاد المقتبس من تعلم النجوم زاد اقتباسه من شعب السحر. وفي الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه وزيادة البعد من الله، فإنما يعتقدونه في النجوم من معرفة الحوادث التي لم تقع وربما تقع في مستقبل الزمان، مثل إخبارهم بوقت هبوب الرياح ومجيء المطر ووقوع الثلج وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار ونحوها، ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب واجتماعها وافتراقها، باطل. كما أن تأثير السحر باطل، بل هو مما استأثر الله به، قال تعالى إن الله كما أن تأثير السحر، يعني العبارات تحتاج إلى تحرير. تأثير السحر واقع، والسحر نفسه باطل، لكن تأثير الباطل واقع، يعني أحيانا يغر الإنسان بالباطل فيتأثر به فيهلك نفسه مع الباطل، الباطل مصيره إلى الزوال، وهذا يزول بزوال ما تعلق به من باطل. ثم هنا لما سموا علم النجوم أو سموا يعني سموه علم النجوم، مثل تسمية الآلهة من دون الله آلهة وهي باطلة، ليست آلهة حقيقة تستحق، ليست آلهة تستحق العبودية، وهذا ليس علما، هذا العلم به جهل، العلم أو تعلم النجوم جهل، وتعلم السحر كذلك جهل، لا يزيد صاحبه علما نافعا بل هو جهل. نعم. قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وقال عليه الصلاة والسلام يعلم ما في الأرحام سبحانه وتعالى من غير يعني من غير كاشف، يعلم ما في الأرحام وهي غيب، أما إذا استدل على ما فيها بكواشف وبآلات فهذا لا يكون بالنسبة لمن ظهر له غيبا، لا يكون غيبا، إذا قالوا أن إذا صح هذا قالوا إن الأطباء يعلمون ما في الرحم يعني من ذكر أو أنثى أو كذا، فهم يعرفونه بواسطة الكاشفات أو بواسطة آلات تكشف لهم فإذا كشف هذا الشيء أصبح مشاهدا وليس غيبا، ليس غيبا حتى يقال إنهم علموا الغيب، مع أنه قال هنا ما في الأرحام عام ليس مقتصرا على التمييز بين الذكر والأنثى. نعم، يعني ما في الأرحام على العموم لا يعلمه مغيبا إلا الله سبحانه وتعالى. وقال نعم. عليه الصلاة والسلام ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه. وأما ما يدرك بطريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة ونحو ذلك فغير داخل فيما نهي عنه. قال تعالى وبالنجم هم يهتدون. نعم، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. لأنه إذا عقد عقدة ونفث فيها تعلق قلبه بها من دون الله هذا هو الشرك. نعم، اعتقد أنها تؤثر والشياطين تعينه على ذلك وتبلغ مراده من التأثير، وهذا شيء خفي، لكنه يكون أشرك لأنه تعلق بهذه العقد التي نفث فيها وأعانته الشياطين فزادت فتنته، وهذا هو الشرك. من تعلق قلبه بشيء من دون الله عز وجل فقد أشرك، ومن سحر فقد أشرك، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، لأن الشياطين تعينه بطريقة خفية وهذا هو السحر، وهذا هو السحر. ومن سحر يعني بهذه الواسطة أو بواسطة عبادة الشياطين والتعلق بهم أو التعلق بشيء من دون الله فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، تعلق شيئا تعلق قلبه شيئا من دون الله وكل إليه وهو هالك مهلك. هذا الذي تعلق به ووكل إليه يعني الله سبحانه وتعالى لا يتولاه، يكله إلى ما تولى من دون الله عز وجل. نعم. وللنساء يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنساء هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن الكبرى والمكتبى وغيرهما. روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق لا يحصون، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث. مات بفلسطين سنة 300 للهجرة، وله 88 سنة. نعم. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. العقدة جمعها عقد، وهي ما تعقده السحرة، ويقال لها عزيمة أيضا. وذلك أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا في كل عقدة، ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدونه من السحر بإذن الله تعالى. ولهذا أمر الله بالاستعاذة من شرهم في قوله ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفث من الريق وهو دون التفل، والنفث فعل السحر، فعل الساحر. فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة، يعني بالشياطين. نعم، بالأرواح الخبيثة، والأرواح الخبيثة تتفق مع خبثه. نعم، وتكيف نفسه بالشر لأنه أفاك أثيم. نعم. نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى. نعم. مقترن بالريق. نعم. والشياطين نعم تبلغ به مراده بإذن الله القدري. نعم. مقترن بالريق الممازج لذلك، وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه السحر بإذن الله القدر الكوني للشرعي. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى حرم هذا في الشرع، لكن بالإذن القدري الكوني لحكمة سبحانه وتعالى تتحقق، والله عادل يضع الشيء في موضعه، لا يضع أشياء في غير موضعها سبحانه وتعالى. هذا معنى كونه عادلا، يضع الأشياء في مواضعها جل وعلا. نعم. ومن سحر فقد أشرك، هذا نص في أن الساحر مشرك، وقد حكى الحافظ عن بعضهم أنه لا يتأتى إلا مع الشرك. يعني السحر الذي هو سحر لا يتأتى إلا مع الشرك، ولهذا لا يجوز أن يذهب الشخص إلى السحرة حتى يحل السحر، لا يجوز، بل هو محرم. ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له. والله سبحانه وتعالى جعل بديلا من فك السحر بالسحر، وهو فك السحر بذكر الله عز وجل واللجوء إلى الله وقراءة المعوذتين. نعم. ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي ومن تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه، وكله الله إلى ذلك الشيء وخذله وخلى بينه وبينه، فإن تعلق قلبه بربه كفاه وتولاه. ولا يتحقق تعلق قلبه بربه حتى يفوض إلى الله، يعني ليس معنى ذلك أنه يجرب ويقول أنا أريد أن يتحقق مرادي بتعلقي بالله. قد يتعلق بالله ويخلص، ولكن ما يحصل مراده امتحان وابتلاء، وحتى يخلص في العبودية لله عز وجل. وليست الدنيا هي النهاية، بل ربما أن الله سبحانه وتعالى يدخر له من الخير أفضل مما كان يريده في وقت هو أحوج ما يكون إلى هذا الذي طلبه من وقته ذاك. والله سبحانه وتعالى إذا علم صدق عبده وحقق العبد عبودية الله، سواء تحقق مطلوبه أو لم يتحقق، عند ذلك يكون قد وصل وعبد الله عز وجل، كان عبدا لله من كل النواحي. أما من يريد شيئا فهو ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه، خسر الدنيا والآخرة. وهذا يعني موطن ينبغي أن يتفطن له. ليس معنى ذلك أنك إذا تركت المحرم واكتفيت بالحلال ولم يتحقق مقصودك أن هذا يعني خذلان، بل ربما لله في ذلك من الألطاف الخفية ما لا تعلمها. والواجب على العبد أن يصبر لله عز وجل وأن يحتسب، والدنيا ليست هي النهاية، بل الدار الآخرة هي الحيوان. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. نعم. كما قال تعالى فإن تعلق قلبه بربه كفاه وتولاه، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلق به. فالذي يذهب إلى الساحر ليفك السحر عنه تعلق به ويكله الله إليه والعياذ بالله، ولا يزيده إلا رهقا ويزيده مرضا ويزيده وهما. نعم. ومن وكل إلى غير الله هلك وخسر خسرانا مبينا وضل ضلالا بعيدا. الخسارة يوم القيامة، من خسر نفسه يوم القيامة فذلك الخسران. الشأن هو الإيمان بالغيب، من لم يؤمن بالغيب يريد العاجلة، على كل حال لا يدرك هذا المعنى، لا يدرك هذا المعنى إلا من كان يخشى ربه بالغيب، يؤمن بالله واليوم الآخر، فهذا هو الذي يربح ويستثنى من الخسران. نعم. بل من تعلق قلبه بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك. نعم، فقد أشرك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ملعظة؟ ملعظة، ملعظة يعني بفتح فسكون، قال. وهذا نعم هو أكثر ما يروى في كتب الحديث، وفي كتب الغريب بكسر ففتح العظة. أي نعم، على كل حال العظة كما يقول الشيخ بفتح فسكون أولى أو أكثر ما يستعمل. ألا هل أنبئكم ملعظة، هي النميمة القالة بين الناس، رواهم على جهة الإفساد، حتى لو كان صحيح، لو كان صحيحا نقل الكلام من شخص إلى شخص، أي نعم لا مصلحة منه، لكن هو ربما هذا الناقل يريد أن يفسد بينهما أو يريد أن يتقرب إلى الآخر بما ينقل له من الكلام فيه، حتى وإن كان قد حصل يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. فالنميمة أشد، أي نعم أشد من إفساد الساحر، إفساد النميمة أشد من إفساد الساحر والعياذ بالله، خاصة يعني حينما ينم إلى شخص ضعيف العقل لا يتثبت ويصدق ما يقال له، مثل الزوجة غالب النساء أو يعني الأحداث والصغار أو ضعفاء العقول، يصدق ما يقال له من غير أن يتثبت، فما من شك أن هذا درب فساد عظيم والعياذ بالله. ومن حكى لك حكى فيك، من نمى لك نمى عليك. نعم. هي النميمة القالة بين الناس، القالة، القالة بين الناس، القالة، القالة بفتح اللام بدون تشديد. نعم. ألا أداة التنبيه، أنبئكم أخبركم، والعظة، والعظة بفتح فسكون، بفتح فسكون هو أكثر ما يروى في كتب الحديث، وفي كتب الغريب بكسر ففتح العظة. والعظاهة، والعظاهة الكذب والبهتان والسحر. نعم. وعلى الأول من عظه الرجل الأول فتح فسكون، وعلى الأول من عظه الرجل، من عظه الرجل يعظه عظها، يعظه عظها، عظها وعظيها، وعظها كذب وسحر ونم. قال الزمخ، قال الزمخشري أصلها العظها، العظها، العظها فعل من العظة، من العظة، وهي من البهت، وهي من البهت أو البهت. نعم. فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفة، السنة والشفة، من السنة والشفة. هنا وتجمع على عضين. قال النووي: تقديره ألا أنبئكم بالعظه الفاحش الغليظ التحريم. وإيراد المصنف له هنا يدل على أن معناه عنده هو السحر. هو السحر إينا. كما تقدم في تعريف السحر أنه الصرف. النميمة فعيلة بمعنى مفعولة. ونم الحديث ينميه ينمه نما قدته ورفعه. لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. قدته ورفعه إشاعة له وإفسادا. وسعى به ليوقع فتنة أو وحشة. وسعى به ليوقع فتنة أو وحشة. والنمام الذي يتحدث مع القوم فينم عليهم فيكشف ما يكره كشفه. يجي يتحدث مع القوم ويستثيرهم ويستنبطهم كلاما ثم ينم هذا القول. أي نعم. إما عند سلطان أو عند يعني أي عند مثلا إنسان آخر يفرق بين الوالد وولده، يفرق بين الأخ وأخيه بما ينقله فيكشف ما يكره كشفه. نعم. سواء كره المنقول عنه أو إليه أو غيرهما. أي نعم. وسواء كان الكشف بالعبارة أو بالإشارة أو بغيرهما، فحقيقتها إفشاء السر وهتك الستر عما كان يكره كشفه. عما يكره كشفه. والقالة كثرة القول وإيقاع الخصومة بما يحكي بعضهم لبعض. وفي الحديث فشت القالة بين الناس. قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وقال أبو الخطاب: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. هذا من السحر. نعم. ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. نعم. قال في الفروع: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر. نعم. وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر. نعم. فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. لكن يقال الساحر يعني مثل النميمة في حكاية تبين معنى النمية، هي حكاية ذكرها الذهبي في كتاب الكبائر وسبقا يعني أوردتها، ولكن أذكر بها أن رجلا دخل السوق فوجد مملوكا يباع، وصاحب المملوك يقول إن به عيب وهو أنه نمام، فالناس لم يدفعوا فيه ثمنا غاليا، هذا استرخصه وقال أشتريه ما دام أنه رخيص فأستفيد منه، أستفيد من عمله وأكسب يعني رخصه. فلما اشتراه بدأ بنميمته فصار لا يسمع منه، يحدثه عن زوجته ويقول عمتي ترى تتطلع إلى غيرك، فيصده ولا يسمع منه لأنه يعني يعرف أنه نمام، ويذهب إلى الزوجة ويقول إن عمي يعني يريد أن يتزوج عليك أو لا يحبك يريد غيرك أو شيء من هذا الكلام، فدخل إليها من ضعفها من هذه الناحية حتى رآها قد استجابت له، فاقترح عليها أن تأخذ شعرات سبع أو كذا من حلقه من هنا من تحت لحيته بالموس وتتبخر بها فسيكون كالخاتم في يدها ولا يتزوج عليها. صدقت بالباطل. أتى إلى سيده وقال له: يا عمي إن زوجتك بلغ بها الكره إلى أنها تريد أن تقتلك. فنهره وتكلم عليه، ولكنه قال: إذا لم تصدقني فتناوم لها، لا تنم، تناوم لها وانظر ماذا تفعل، شوف كيف تفعل النميمة والعياذ بالله. فتناوم الرجل، يعني كيف دخله، تناوم كأنه يريد أن يكتشف مقالتها، وهو يسيء الظن به لكن يريد أن. فلما تناوم لها إذا بها المسكينة تأتي بالموس تنتفض يدها، فلما أهوت إلى حلقه لم يكذب الخبر، لما أهوت إلى حلقه ما بقي شيء، قام فقتلها. فأتى أهلها فقتلوه، فقام القتال بين الحيين. هكذا تفسد النميمة، وهكذا النميمة تسري، كما نعم تسري النار في الهشيم بين الناس وبين القبائل وبين الأمم وبين أهل الوطن الواحد، أين وبين المسلمين، سأل الله العفو والعافية. ذكر الذهبي في كتاب الكبائر في باب يعني تحريم النميمة وأنها من الكبائر، ها؟ فتنة، نعم، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل، ولكن هذا باعتبار إذا فسرت الفتنة بالنميمة، لكن تفسر الفتنة بالشرك، أتدري؟ إيه نعم، أن تصيبهم فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك، لعله إذا رد شيئا من أمره، يعني زاغ قلبه، دخل الزيغ في قلبه بسبب رده أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واعتياضه عن متابعة الرسول بمخالفته والعياذ بالله، هذا يفسد القلب، لعله إيه نعم أن يرد شيئا من أمره فيزيغ قلبه، أو كما قال. نسأل الله الثبات وعدم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نعم أخي. لكن يقال الساحر إنما يكفر لوصف السحر، وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره السحر. هو ساحر من ناحية اللغة، لكن ليس هو ساحرا بمعنى السحر الذي يكفر صاحبه ولا ينعقد إلا بالشرك. أي نعم، الذي لا ينعقد إلا بالشرك هو السحر الذي يكفر صاحبه. نعم. فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة، وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة. التوبة تقبل، توبة الساحر، لكن ظاهرا ما تقبل، يعني يقام عليه الحد، حده قال ضربه بالسيف، حتى وإن تاب هذا أمره إلى الله، لأننا لا نعلم صدق توبته، لا نعلم. نحن علمنا أنه ساحر واستحق إقامة الحد، لكن كونه تاب ولو أظهر التوبة هذا أمر يعني لا يصدق، قد يكون حكمه حكم الزنديق أو الذي يتوب، هذا لا يصدق، إن كان صادقا فأمره إلى الله، لكن الحكم عليه من حيث الظاهر، فحده أن يقتل، مثل شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام حده القتل، حتى وإن تاب هذا فيما بينه وبين الله. فالساحر الحق أنه تقبل توبته، لكننا يعني لا نعطل الحد الواجب عليه بسبب التوبة، لا نعطل الحد الواجب عليه بسبب التوبة كشاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله، فأمره لله، وإلا فالصحيح أن توبته تقبل. ليس السحر أشد من الشرك، من تاب عن الشرك تاب الله عليه، لكن الشرك إذا تاب صاحبه يعني تكون توبته مطابقة لما في قلبه. أما الساحر الماكر الذي يأتي الناس بالحيل لا تدري صدقه من كذبه، أي نعم، هذا معنى أنه لا توبة. كذلك المبتدع يقولون لا يتوب، لأن المبتدع يرى بدعته حسنة، فكيف يتوب من الحسن إلا أن يفتح الله عليه ويرى أن ما يعمله قبيحا، عندئذ هذا فضل من الله، والله يؤتي فضله من يشاء. لكن يقولون التوبة المبتدع لا يتوب بهذا المعنى، لأنه يرى عمله حسنا، فمن زين له سوء عمله ورآه حسنا كيف يتوب؟ ها؟ فرآه حسنا فكيف يتوب مما يراه؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. إذ هو من أنواع السحر لما فيه من القطيعة، بل قد يكون تارة أعظم لما ينشأ من فساده، وعلى كل من حملت إليه ألا يصدقه لأنه فاسق، وأن ينهاه ويبغضه أين؟ ولا يظن بأخيه السوء. أشد ما يورث الكراهية هي هذه النميمة بين الناس، يصبح كارهه وذاك يكرهه أيضا لما نقل له. نعم. ولا يظن بأخيه السوء، ولا يحمله ما نقل فيه على التجسس والبحث. حتى ما نقل، لو نقل له لا يتجسس ويبحث. اي نعم. ولا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فيقول حكى فلان كذا الا لمصلحه. اي نعم، حكى فلان كذا الا لمصلحه. واتفقوا على تحريم الغيبه والنميمه في غير النصيحه الواجبه، وفيه دليل على أنها من الكبائر. نعم، عدى الإمام الذهبي من الكبائر في كتابه الكبائر. نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرة. وأورد البخاري وغيره سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، أو إن بعض البيان لسحرة، يعني أن بعض البيان يعمل عمل السحر. ومعنى السحر إظهار الباطل في صورة الحق، والبيان البلاغة والفصاحة، يعني يظهر الباطل في صورة الحق، نسأل الله العافية. نعم. وإنما شبهه بالسحر لحدة عمله في سامعه وسرعة قبول القلب. وتقدم أن هذا من التشبيه البليغ، لكون ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل، والباطل في قالب الحق، فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. قال صحصع بن صوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق، والمراد البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس، شبهه بالسحر لفساده. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن الله يبغض البليغ من الرجال. إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. أين يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها. نعم. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا ممدوح، كحالة الرسل وأتباعهم. وسأل رجل عمر بن عبد العزيز عن حاجة فأحسن المسألة فقال هذا والله السحر الحلال. على كل حال، نعم، من باب اللغة. أي نعم، من باب اللغة، هو إذا صرف ببيانه من الباطل إلى الحق، أي نعم، فهذا ممدوح. أما إذا كان يصرف ببيانه عن الحق إلى الباطل فهذا مذموم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه